نصر من الباري العزيز مؤزر، نصر من الباري العزيز مؤزر. والسلام عليكم. أحسنت دكتور، بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله فيك ولا فض فوك، سلمت وعلمت من كل خير وبر. شكرا للاستاذ الدكتور بهجت الحديثي مسؤول بيت الشعر بالشارقة. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا محمد. مرحبا. اهلا يا دكتور فاضل. دكتوره منى من فزق من دكتوره دبي. كيف الاخبار دكتوره منى؟ يخليك الحمد لله. عيني انت يا دكتوره، افتقدناك في الحلقات المنصرمه. والله الحمد لله، كان كل خير الحمد لله يا استاذ محمد. الحمد لله ربنا. طبعا انا مش هقدر اتكلم بعد الدكتور بهجت، مش عارفه اقول ايه، بس اللسان بيعجز عن الحقيقه، عن الشكر وعن الوصف. ربنا يجزيكم عننا كل خير. ربنا يرضى على حضرتك. انا عندي كام سؤال استاذ محمد من فضلك لو سمحت لي. اتفضلي سيدتي. في سوره التوبه. نعم. رضوا بان يكونوا من الخوالف. بان يعني استغفر الله يا رب، بس هو يعني ما في ليه به، ليه ما فيش رضوا ان يكونوا من الخوالف؟ الباء. تاني حاجه بالنسبه لسوره الكهف، لا يشرك، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يشرك بعباده ربه احدا، وليس في عباده، في عباده ربه احدا. بالنسبه لقصه سيدنا موسى والعبد الصالح، السوره القصه الاولانيه حتى اذا ركب في السفينه خرقها. القصه الثانيه حتى اذا لقي غلاما فقتله، في الفاء هنا. القصه الثالثه حتى اذا اتيا اهل قريه فاستطعما، خلو وخرقها من الفاء. استطعما اهلها. استطعما يس. ليه هنا فقتل وما حطينا فاء هنا ليه؟ مع فقتل. مع فقتل. ليه ما قال ليه استفزني يا رب؟ يعني ليه لقيها قتلها على طول زي خرقها؟ الفاء ما وضعها هنا ايه بالظبط؟ واستطعما اهلها. واستطعما ما فيش. طيب. فقرقها ما فيش حرق، يعني ما فيش فاء وما فيش واو زي واستطعما فقتل. نعم. هنا خرقها فورا يعني. السؤال الثالث هو في معذره دكتورنا، في استطعما بدون واو. ايه طبعا. حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها. انا اسف يا دكتور فاضل. طب فقتله ليه فاء؟ ايه صحيح. طيب اوكي. ثاني استعمال او ولا، يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم في سوره. في سوره ثانيه قل المؤمنات الا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. أو طب ليه مش ولا؟ يعني استعمال متى يستعمل أو ومتى يستعمل ولا؟ يعني لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. مثلا ولو كانوا آباؤكم أو أبناؤكم. هنا او يعني الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن. الاو والولا امتى نستعمل ولا وامتى نستعمل او؟ حاضر. افلا تتذكرون كتير جدا بنلاقي مثلا سوره هود افلا تذكرون تهف واحده، سوره الانعام والسجده وغافر افلا تتذكرون. الانعام والسجده وغافر. يس ايوه. تتذكرون. تمام. اخر حاجه يا استاذ محمد معلش بس الصبر معايا شويه، في سوره هود. نعم. في قصه سيدنا نوح واتاني رحمه من عنده، في قصه سيدنا صالح واتاني منه رحمه. الفرق بين رحمه من عنده ومنه رحمه، ايه الفرق بين الاثنين؟ واتاني مع سيدنا صالح. يس اتاني مع سيدنا واتاني منه رحمه. نعم. وان سيدنا نوح واتاني رحمه من عنده. اخر حاجه حكيم عليم، ان الله حكيم عليم في سوره سيدنا هود. في سوره سيدنا يوسف ان الله عليم حكيم. الفرق بقى بين حكيم عليم وعليم حكيم. وجزاكم الله عنا كل خير. ميرسي جدا واسفل ان انا طولت عليكم. دكتوره منى، تعليم حضرتك انجليزي؟ بوث فرنش وانجليزي. نعم. يعني جميل ان يكون التعليم والتدريس والدراسه بالانجليزيه. لا والله يا دكتور محمد، لكن حضرتك حريصه على قراءه القران. انا جدا اللغه العربيه بتاعتي الحقيقه، وبحاول اصلحها على قد ما اقدر يعني، معذره ومش يعني اسفه جدا. معذوره يا دكتوره، ما شاء الله يعني، ما شاء الله، بارك الله فيك. ربنا يخليك يا فندم، لينا لقاء باذن الله قريب. بعون الله تبارك وتعالى دكتوره، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يبارك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الو الو مرحبا، السلام عليكم. الو السلام عليكم، مرحبا، اسمعك سيدي، تفضل. الو معي استاذ محمد. معك من معنا سيدي؟ من سوريا عبد الله. يا مرحبا اخي عبد الله، تفضل سيدي. سلامي لك اخ محمد وللدكتور السامرائي، بارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي. في سؤال بسوره يوسف. نعم يوسف. الايه 67. نعم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. يا بني يا بني. اريد اعرف ايش اللمسه البيانيه من هذه من هذه الدعوه لاولاده لسيدنا يوسف. حاضر. يعني ما هي اللمسه البيانيه من انه دعاهم يدخلوا من ابواب متفرقه؟ يعني عدم الدخول من باب واحد. نعم. حاضر حاضر سيدي. بارك الله نعم. فيك. حاضر، وصلت الرساله. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير استاذ احمد. بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك. معكم شيخنا الدكتور فاضل. الله يكرمك، الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك الله. استاذ الكريم، فيها سؤال سالته من قبل، اذا كان الدكتور ممكن يعطينا الجواب الحين، لاني ما تمكنت اني اجاوب من شهر تقريبا. سؤالي هو: ما يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به؟ وطبعا معروف جل قدرته لا برهان له به، بس ما هي الحكمة في هذا الكلمة لا برهان له به؟ فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. ما فهمت، تتسأل عن معنى برهان؟ لا برهان له به. ما السؤال؟ معنى برهان الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بس يعني صيغة البلاغة أنا والكلمة. طيب جزاكم الله خير، شكرا. بارك الله فيك، الله يرضى عليك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الو. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحييك استاذ محمد وبحيي الدكتور فاضل. بارك الله فيك، حياك الله وبياك. الله يبارك. والله انا عندي ثلاث اسئله. من معنا سيدي؟ ايمن من ابو ظبي. يا مرحبا اخ ايمن. الله يبارك فيك. السؤال الاول في سوره طه الايه 15. نعم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. نعم. والمعروف أن كاد من أفعال المقاربة التي تفيد قرب وقوع الخبر. نعم. فكان السياق الظاهر أن يقول أكاد أظهرها، بما أنها يعني مخفاة فعلا. مفهوم هذا السؤال؟ كان يقول أكاد أظهرها. كان السياق يجري أن يقول أكاد أظهرها، يعني في خارج القرآن يعني. نعم لأن كاد من أفعال المقاربة تفيد قرب وقوع الخبر. صحيح. مفهوم طيب. السؤال مفهوم. السؤال الثاني في سورة الفتح الآية 10: ومن نعم. أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هنا الهاء مضمومة في عليه، مع أن غالب الأمور تكون عليه. طيب نعم. حاضر. السؤال الثالث والأخير. نعم. في يعني آيتان يعني أود التوفيق بينهما. قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. الآية الثانية: فوربك لنسألنهم أجمعين. وأشكركم، السلام عليكم ورحمة الله. هذا الأخير ممكن احنا أجبنا عنه بالسهولة. هذه مواقف مختلفة في القيامة. يعني الموقف الأول أنهم لا يسألون مطلقا، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ما سؤال. وبعدين يصير السؤال. يعني الموقف الأول 50 ألف سنة أظن في الآية الكريمة. لا يسأل عن ذنبه، هذا قبل الحساب. هذا موقف قبل الحساب، وبعدين يكون الحساب والسؤال. فوربك لنسألنهم أجمعين. هذا وقت الحساب. وقت الحساب، ذاك قبل الحساب في الموقف ذاك. صحيح. طب بالمناسبة عليه، من أوفى بما عهد عليه الله. جاوبه يعني. طب بالمناسبة خفيفة القراءة الصوتية. طبعا هو هذا الضمير مبني. يعني بعدين هذه لغة، عليه لغة، هذه لغة الحجاز، عليه. لغة. لغة نعم. يعني في قراءة عليه. وفي قراءة عليه. كلها يعني. الحجاز يقولون به، مررت به. به وليس لا به. لا، مررت به. نعم. نظرت إليه وليس إليه. يعني يأخذها شيء واحد مثل عنه، مثل له. إحنا عندنا نقول عنه، عنه. هي هكذا. فهم يجروها كلها مجرى واحد. ألزموها كلها. نعم، كلها عليهم كلها عنهم. الآخرين بقية العرب هم يعني إذا كان الضمير إذا كان قبلها كسرة أو ياء مكسورة يكسروها للياء. به. أها. به مكسور قبلها كسرة. أو الباء. أو ياء مكسورة مثل إليه عليه. ياء ساكنة. ساكنة. ياء ساكنة. يكسروها. يبقى سبب الاختيار. إذا هذه المسألة لغة. فعليه مبني على الضم. ليس هذا ليس جر، مبني على الضم في محل جر. ده الموضوع كبير، ده أنا فكرت يعني ظننت أنها الإجابة بسيطة يعني. نكمل ولا ولا نأجل؟ أسلمت كيفما ترى بعد. كيفما ترى. نأخذ اتصالين ثم نكمل بعدها حتى يكون معنا المشاهدين في وقت التقارب. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو، مرحبا سيدي، من معنا؟ عبد العزيز. يا مرحبا سيدي. الله يسلم، كيف الحال يا محمد؟ الله يبارك في حضرتك، الحمد لله. الله يسلمك ويبيك. كيف الدكتور؟ شلون الدكتور؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. نمسي عليه بالخير ان شاء الله. الله يرضى عليك سيدي. والله من السعوديه، تفضل. والله يجزاه وياك خير والمشاهدين والمستمعين ان شاء الله، واللي تحت الفواني واللي فيه بارك الله فيك. احب البرنامج. اقول طال عمرك عندي انا سؤال. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما موتكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. ودي بس لمسه بيانيه. وما موتكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. نعم. حاضر. وشكرا الله. بارك الله فيك، الله يكرمك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شكرا سيدي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك أخ محمد؟ الله يرضى عليك، نعم الحال. سلامين الدكتور فاضل سامي. سلام الله. سلام. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وفيك. ألو. مرحبا سيدي، معك من معنا سيدي؟ ألو. أسمعك، من معنا؟ معك إسماعيل من خور فكان. يا مرحبا أخي إسماعيل، تفضل سيدي. السلام الله عليكم وجزاكم الله خيرا. وجزيت خيرا مثله. سؤالي عن القسم في القرآن الكريم. القسم. آيات القسم في القرآن الكريم. وهو عبارة عن جزئين. أولا مناسبة أو الترابط ما بين ما يقسم به الله عز وجل مع جواب القسم. يعني يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني علاقة المقسوم به مع جواب القسم. طيب. الفرع الثاني من السؤال وهو أنما عندما تأتي لفظة قسم يعني القاف والسين والميم يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم. أما أحيانا في آيات في القسم يكون فيها مثبت، يعني لما تأتي لفظة القسم يأتي القسم منفي، أما لما يقول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليالٍ عشر والشفع والوتر أو والعصر إن الإنسان لفي خسر أو والتين والزيتون يأتي هنا القسم مثبت. سؤالي واضح؟ لا ما فهمت. الجزء الأول من السؤال واضح؟ الجزء الأول الترابط لا بأس به، لكن كلمة قسم في حد ذاتها. اسمحني شوي. تفضل سيدي. أولا الترابط هذا موجود في كتاب. نعم. نعم. هذا ال شو اسمه بين التبيان في أقسام القرآن. نعم. يذكرون الترابط بين الجواب هذا جواب عن سؤاله، لأن كل قسم في القرآن هذا يحتاج حلقات طويلة جدا. أما هو لا النافية لم تأتي إلا مع فعل أقسم فقط. يعني لا أقسم فقط مع القسم الذي يسنده رب العزة إلى نفسه فقط، في غيره لا، ما لا يأتي بالقسم. وأقسموا بالله جهد إيمانهم. أقسموا. فقط في هذه، وهذا له أسبابها يمكن نبحثها إن شاء الله، يعني ما دلالة هذه لا هذه لأن فيها كلام يعني، فيعني هذه العجالة يمكن. حاضر، أحسنت، بارك الله فيك، حتى انتهى وقت البرنامج. بارك الله فيك، نلتقي فضيلتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامجكم برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.